لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إن شاء الله تعالى في هذه الليلة وفي عدد من الليالي المقبلة إن شاء الله سيكون الكلام على نحلة من النحل وملة من الملل، وليس الكلام في هذه النحلة والملة لمجرد بسط الكلام عليها وبيان حقيقتها وأصلها وحال أهلها وما ينبغي أن يتصرف به معهم وما إلى ذلك، وإنما لفوائد ودروس وعبر، وقبل هذا لأصول وتنبيهات مهمة. وهذه الفرقة والملة والنحلة هي اليزيدية، هذه اليزيدية التي يحرص أتباعها في هذه الأيام وقبل هذا يعني في هذه الأزمنة الأخيرة على أن يسموا أنفسهم أو أن يطلقوا على أنفسهم الإيزيديين، هكذا بكسر الهمزة يقولون الإيزيدية، الملة الإيزيدية وهم الإيزيديون، الإيزيديون. وهذا طبعا منهم، وإذا قيل لهم بل أنتم يزيدية كثير من معاصريهم يقول لا نحن لسنا يزيدية نحن إيزيدية، وهذا طبعا منهم مخادعة ولف ودوران وذهاب عن أصل اعتقادهم وفساده. وأمر هذه الفرقة والملة ليس أو لسنا نعرض له لمجرد أن كلاما قد أثير حول تهجير الإيزيديين وقتلهم وما إلى ذلك من قبل الداعشيين، هذا لعلنا في آخر الكلام سنعرض له، ولكن ينبغي أن نكون منتبهين ما حقيقة هؤلاء وما الذي هم عليه وما الذي أدى بهم إلى هذا. ثم أيضا يعني إذن يعني عندنا الكلام لعله سيكون في محاور ثلاثة رئيسية. المحور الأول أصل هذه الفرقة وتاريخها وما يترتب أو ما نستفيده من هذا من دروس وعبر، وهذه الدروس والعبر من خلال النظر في تاريخ وأصل هذه الملة الكفرية يرتبط بأصل الأصول وأهم المهمات عندنا، أعني توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني تحقيق الشهادتين إذا كان وإذا وجد فإنه لا يمكن أن توجد اليزيدية. لكن كيف وجدت اليزيدية في الواقع؟ وجدت بسبب الخلل في الشهادتين وفي فهم الشهادتين وفي العمل بالشهادتين وفي الأخذ بالشهادتين. فهذا المحور الأول وهو المحور وهو محور مهم جدا. المحور الثاني بيان عقائد فرقة أو ملة، هم يقولون إنهم ملة وإنهم دين مستقل، بيان عقيدة أهل دين يعيشون بين أظهر بعض المسلمين، يعيشون في عدد من بلاد المسلمين، نعم تركزهم في العراق لكن لهم امتداد إلى سوريا إلى تركيا في بعض البلاد التي أيضا عليها الحكام الكفار أصالة كجورجيا وأرمينيا، هناك امتدادات لليزيديين في هذه البلاد كلها، وإن كان تركزهم ومعبدهم المقدس وما إلى ذلك في العراق، يعني في شمال ما هو أو ما هو معروف بالعراق لأنه في شمال الموصل والموصل من العراق، وكثير من هذا هو داخل في ضمن ما يعرف ببلاد الكرد أو كردستان لأن عامة اليزيديين هم من الكرد. فمعرفة عقيدة هذه الفرقة الضالة التي أعداد يعني أتباعها بعشرات الآلاف، إحصائية قبل نحو مثلا 15 عاما أو أكثر، أنهم تعدادهم يبلغ مثلا أو يزيد على 200,000، لعلهم الآن يكونون أكثر من هذا مثلا بآلاف أو بعشرات الآلاف، الله أعلم. فمعرفة عقيدة مثل هذه الفرق أمر مهم. وهناك فرق أخرى على هذه الشاكلة أيضا لا بد أن تعرف عقائدها وأن تبين أوجه الكفر عندهم، لأن بعض الناس يعني مثلا يتكلمون عن الدروز، عن النصيرية، عن الإسماعيلية الباطنية، عن غيرهم. مثلا في العراق يوجد هؤلاء اليزيديون، يوجد الصابئة المندائيون، يوجد الكاكائيون، وتوجد ملل أخرى وفرق أخرى. لابد أن تعرف الأحكام الشرعية في هذه الفرق وفي أهلها، وما الذي يعتبر منها من فرق الإسلام وما الذي لا يعتبر. لأننا وجدنا مثلا ذاك الضال المنحرف مفتي ما يعرف بالجمهورية العربية السورية، أو هو مفتي بشار أحمد حسون، يقول إن الدروز والنصيرية الذين يسميهم العلويين والإسماعيلية وفضلنا عن الشيعة الرافضة الإمامية، كل هؤلاء مسلمون طالما يعني يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعضهم قد يقول هذا مجاملة في بعض المقامات، يقول كل هؤلاء مسلمون. هذه الفرقة اليزيدية حصل قبل مدة، هذا ذكر وكان مشهورة في سنة 27 و400,000 بتاريخنا الإسلامي الهجري، 2006 بالتاريخ النصراني، أن فتاة يزيدية أسلمت، فاجتمعوا عليها وقتلوها وصوروا مقتلها، وهذا ومقتلها انتشر، هذا التصوير انتشر وشاع بين الناس، حتى بعض الناس نشر هذا في مصر، قال انظر نصارى يقتلون فتاة أسلمت، لكن هذا لم يكن في مصر، هذا كان هناك، فهمت هذا؟ وحتى يعني أنها لم تكن مقتولة، هم قتلوها وهم يصورون، رموا على رأسها حجرا حتى سالت الدماء. فبعض طبعا كان هذا بعد دخول الأمريكان ووجود الجماعات المسلحة التي هي في جملتها تنتسب إلى السنة، عرفت هذا؟ فذهب بعض المسلمين من هؤلاء فقتلوا 26 يزيديا من هؤلاء الكفرة. فهيئة ما يسمى بهيئة علماء المسلمين، وهذه هيئة تنسب إلى السنة بالإطار العام في بغداد، أصدروا بيانا، والبيان عندي صورته، أن هؤلاء هذا نستنكر هذا ولا نقبل هذا، ونحن ما زلنا نتعايش مع هذه مع الطائفة اليزيدية، ويعني إخواننا وأحبابنا وإلى آخره. فصار هذا ماذا كلاما، أن كل من ينتسب إلى أي شيء، إلى أي أمر، إلى أي كذا، هذا صار مقبولا حتى في اليزيدية. لأن اليزيدية باختصار، ما هم؟ طريقة صوفية غالية مع تطاول الأيام ادعوا أنهم دين قديم يمتد إلى آدم. وإذا أنتم انتبهتم لهذه الكلمات اليسيرة الملخصة للمباحث التي سنتكلم فيها، تدركون ما يتعلق بالمحاور التي أشير إليه. طريقة صوفية ابتدأ الأمر فيها بشيء من المخالفة اليسيرة، وصار الغلو أشد مع الأيام، إلى أن صاروا في النهاية يقولون نحن دين مستقل موجود قبل الإسلام وقبل محمد صلى الله عليه وسلم وقبل عيسى وموسى وإبراهيم، ولا يؤمنون بنبي من الأنبياء، وإن كانوا يعني إيش قد يتكلمون باحترام عن بعض الأنبياء، لكنهم لا يؤمنون بنبوة نبي من الأنبياء، ليس لهم نبي. وحتى تفهم هذا معبدهم المقدس والمرقد المقدس وكعبتهم ما هي؟ ضريح عدي بن مسافر الذي تنسب إليه الطريقة العدوية، كانوا عدويين ثم صاروا ماذا؟ يزيديين من طريقة صوفية إلى دين مستقل. يدرك الفاهم كيف يمكن أن نتكلم حول هذا كثيرا في المحور الأول. المحور الثالث، إذن المحور الثاني حول عقيدة وتفاصيل كفر هؤلاء اليزيديين. المحور الثالث ما يتعلق بالأحكام الشرعية أو في ذكر بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بهؤلاء وما يجب على المسلمين تجاههم. طيب بارك الله فيك. بداية أنا أبدأ وفي هذا المجلس خصوصا أمهد بالخلاصات وإن اتسع المجال لشيء من التفصيل. أولا هؤلاء الذين هم موجودون الآن يعرفون باليزيدية، كيف يعرفون أنفسهم؟ لأننا لما نتكلم عن شيء أول شيء نبدأ به هو ماذا؟ أننا نقول من هؤلاء الذين نتكلم عنهم؟ الذي يراهم كيف يراهم؟ الذي يسمعهم كيف يسمعهم؟ الذي يعرفهم كيف يعرفهم؟ خصوصا أن بعض القنوات الفضائية نفاقا وتلبيسا وجهلا وضلالا، قناة الجزيرة وقناة العربية وما إلى ذلك، ينتجون أفلاما وثائقية حول ملل ونحل متعددة. فهمت هذا؟ مثلا ينتجون في قناة الجزيرة ينتجون شيئا حول النصارى في مصر معي، فيذكرون فيه ماذا؟ يذكرون فيه رؤية النصارى لأنفسهم في مصر. طبعا هذا نفاقا حتى لا يثور عليهم من؟ حتى لا يثور عليهم هؤلاء. فيقولوا فمن ضمن هذا يقولون هناك كثير من النصارى في العالم، من نصارى مصر خرجوا إلى العالم، توزعوا في أمريكا وفي بريطانيا وفي كل سكنهم، وفي مصر يوجد منهم بعد هذا 10 ملايين، وأصلا بالعالم بكل العائب الذين في مصر بكذا كم هم أصلا. فهمت هذا؟ يعني هو في الداخل والخارج 5 داخلا وخارجا، خذ واحدا من عندي مجاملة الآن 6، لكن هذا سيجعلهم 10 في مصر وإيش و5 في الخارج. هذا شيء من المغالطات. دع عنك العرض والتزيين وإبراز الكلام وكأن الكلام وكأن هذا شيء حسن. نعم هناك شخص يقول لكن هم يعني حتى بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام ونقد النصرانية يأخذون هذه المواد يضعونها عندهم في بعض في مواقعهم وفي كذا، أي موقع للرد على النصارى يضع هذه المواد الذي يظن أنها النقد. هو لماذا يضعها؟ لأن الكلام فيها فاضح، لكن هم يذكرون هذا، ماذا نصنع لهم يعني هم؟ لكن هل هو بين ضلالهم؟ هو لم يبين شيء. يعني لما تأتي مثلا ويأتي ذكر الكلام حول التثليث وأن المصريين قبلوا التثليث في النصرانية لأن التثليث كان موجودا عند الفراعنة من قبل، فوافق تثليث النصارى تثليث الفراعنة، وهذا كفر، يظاهرون قول الذين كفروا من قبل. هم الذين يذكرون هذا، لكن للأسف هم يعرضون هذه الأشياء وكأنها ماذا؟ طبعا لا يتعرضون بشيء ولا يتكلمون بشيء، وهذا للأسف مما يزيد الأمر تشويها وبعدا، وأنهم ينقلون الكلام كما يقوله هؤلاء بدون نقد ولا تمحيص ولا مراجعة لأهل الإسلام ولا لأهل العلم ولا رعاية لكون أكثر العرب الذين يسمعون هذا الكلام ويرونه هم أصلهم الإسلام والسنة، لا يراعون هذا. واضح؟ طيب أنا لا يعني لست بصدد هذا، لكن أنا أحذر من مثل هذه الأفلام والبرامج الوثائقية، لأن المعلومات تكون فيها مغلوطة، لأنهم يذهبون إلى الكذابين من أهل تلك الديانات والفرق ويأخذون كلامهم ويعرضونه بدون تمحيص ولا تحقيق. واضح؟ طبعا المخالفات الأخرى أنا يعني لست بصدد الإشارة إلى هذه، مخالفات واضحة، المخالفات العامة يعني تصوير موسيقى كذا، لكن أتكلم عن المخالفات المضمونية الأساسية. طيب الآن لما ننظر إلى هؤلاء اليزيديين كيف يعرفون أنفسهم، كيف يتكلمون عن أنفسهم؟ هم يقولون إنهم دين قديم موجود من لدن آدم، وكان موجودا أيام الخليل إبراهيم عليه السلام، يذكرون ارتباطا له بخليل الله إبراهيم بنحو ما، لكن لا يدعون نبوته، ويعني ولا يدعون التصاقا لهذا به على نحو من الأنحاء، وإن كان هناك ارتباط بنحو من الأنحاء، يعني لا لا لا يجعلونه معزوا إليه، لكن يشيرون إلى ارتباط به، أو كأنهم إيش أو بناء أو بشيء يشبه المرور عليه. طيب ماذا يعتقدون؟ يعتقدون بوجود إله، هذا الإله طبعا قد يتكلمون عنه باسم الله، ولكن هو أصلا يعني كلفظة الله من الله، ويتكلمون في مقام يعبرون عنه بأنه مثلا يزدان، وهذه عبارة أصلها أو كلمة أصلها فارسي، ماذا تعني؟ ماذا تعني يزدان؟ ماذا تعني؟ لا تعرف؟ لها أصل يعني تعني صاحبا، تعني كذا، أو يختصرون يعبرون يقولون إيزي إيزي، وربما عبروا قالوا إيزي هذا هو يزيد. فهمت هذا في التعبير عن الإله؟ إذا كلموا العرب يقولون الله، وقد يكلمون الناس في الإعلام الله سبحانه وتعالى، إذا كان بعض النصارى يقول نسأل الله سبحانه، وكان اليهود في الأندلس يكتبون شيخنا فلان، يكتب اليهودي عن شيخ اليهودي رضي الله عنه. فهمت هذا؟ هم يتأثرون بالبيئة ويعبرون بتعبيراتنا، فلا ينبغي أن يروج هذا عليك. طبعا هم ليسوا مثلنا، نحن عندنا في الإسلام من تشبه بالكفار في لفظة ينكر هذا عليه، أليس كذلك؟ لابد أن تجد منكرا على من تشبه بالكفار في التلفظ، لكن لماذا؟ لأن الإسلام دين الحق الذي لابد أن يحفظ، ويسخر الله له عبادا وطلابا ومن العلماء والمشايخ من يسخر لأجل أن يرد المحدثات ويبين الحق وما إلى ذلك، لكن هما ديان باطلة أصلا مخترعة وإلى آخره. طيب هذا الإله يزعمون أنهم يوحدونه، لكنهم في الحقيقة طبعا لا يوحدونه. طيب ما قبلتهم التي إليها يصلون؟ الشمس. يصلون إلى الشمس، ولهذا يذكرون ارتباطا، هم بأنفسهم يذكرون ارتباطا للديانة اليزيدية بالديانة المترائية. المترائية مترائية ومثرائية، والتي كان للشمس فيها مركزية معروفة، وكانت هذه الديانة تنتشر في بعض النواحي الفارسية الإيرانية وما إلى ذلك. شخص يقول وهل كان لها هذا الارتباط فعلا؟ لا مانع أن يستدعى شيء قديم ويدعى، لا مانع، لا مانع أن يستدعى شيء قديم عندهم ويدعى، حتى يقول للناس إن ديانتنا قديمة وليست جديدة. يعني إذا ما جاء شخص في هذا الزمان وأخذ يقول بمقالات متعددة، فأخذ مقالة من النصارى ومقالة من اليهود ومقالة من المسلمين ومقالة من المجوس ومقالة من وقال نحن تاريخنا قديم حتى عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، فأخذ أمورا من بعض الديانات القديمة، لكن هو جمع هذا واخترعه الآن. واضح؟ طبعا هم لما يقولون اليزيدية كانت موجودة من قديم، هذا صحيح؟ هذا أبدا ليس، ما كانت توجد ولا يعرف شيء ولا يذكر في التاريخ ولا في شيء أنه كان هناك ناس اسمهم يزيديون أو إيزيديون أو ما إلى، أو فضلا عن النسب التي يختلفون فيها إزديون ولا يزديون، لا يوجد شيء من هذا، ما كان له موجود، لكن هم استغفلوا رؤوس فيهم، استغفلوا أتباعهم واستغفلوا أنفسهم، ولكن يعني كأنهم لم ينتبهوا إلى أن العالم لا يمكن أن يستغفر. تفهموا هذا؟ يعني ما الأمر عندهم؟ الأمر عندهم كمثل ما يأتي شخص الآن فيقول أنا هذا الكتاب موجود هنا، تظنون أن هذا طبع الآن؟ هذا مطبوع من 2000 سنة. وانظروا حتى انظر كيف هو هذا من 2000 سنة. ونسأل آه صحيح هنا أيضا هكذا، إذن من صحيح من 2000 سنة. بهذا الحمق، بمثل هذا الحمق والجهل والغباء، تقبلوا أن الديانة اليزيدية التي هي أصلا كانت طريقة عدوية، والذي تنسب إليه لا عرفها بهذا الغلو ولا رضي بها، أعني الطريقة العدوية فضلا عن الديانة اليزيدية، والذي تنسب إليه قد توفي في القرن السادس، في القرن السادس الهجري، واشتد الغلو بعد عشرات السنين من وفاته، وازداد الغلو فإذا هذا كان متأخرا، لكنهم على أيام ادعوا ما ادعوا. وأنا لعلي سأقرأ عليكم بعض القصص حتى تفهموا كيف أن هؤلاء الناس خيالهم واسع فيؤلفون قصصا، ليس خيالهم، هذا ليس مدحا لهم، وإلا فيمكن أن أي شخص يؤلفون قصصا ثم يدعون أن هذه إيش عقائد، كما سأذكر لكم مثلا في قصة مولد يزيد بن معاوية وحقيقة يزيد بن معاوية. نتكلمون عن شيء آخر، واضح؟ طيب، الآن قلنا إنهم يؤمنون بإله، وهذا الإله يزعمون أنهم يوحدون، لكنهم لا يوحدون، لأنهم وثنيون يعبدون مراقد الأولياء والمشايخ، لا سيما مرقد المؤسس للطريقة العدو، أو الذي تنسب إليه الطريقة العدوية التي خلفتها الديانة الأيزيدية، الذي هو عدي بن مسافر، ضريحه في لالش، في وهذه لالش يعني ضمن محافظة نينوى التي عاصمتها الموصل، هناك مرقد الشيخ عدي بن مسافر الذي ينسب أموية، وإن كان في هذه النسبة بحث ونظر ونفاها من نفاه، هذا هو مركزهم المقدس في العالم، قبر الشيخ عدي بن مسافر الأموي، ويزورونه ويتبركون به ويعيدون عنده ويحجون إليه، ويدخل الداخل هناك المرقد ويمر على الأعمدة السبعة هناك، وربطوا عليها الأقمشة ويعقدون في هذه الأقمشة العقد، ورسموا الطاووس الذي معلقين الأشياء بالطاووس، ثم يمر عبر الإيش الطرائق الضيقة ينحني حتى يصل إلى هناك في شمال الموصل، هناك حتى يصل إلى ماء زمزم الذي نبع من جبل عرفات. بعض الإخوة لا يقول ماذا تقول؟ ماء زمزم هناك في لالش، ليس ماء زمزم الذي عندنا، ماء زمزم الذي في لالش، ونبع من جبل عرفات. تذكرون ما أشرت إليه في خطبة الجمعة، أن الناس يصنعون لهم مكة، هؤلاء صنعوا لهم مكة، لكن هؤلاء أخذ فقط جبل عرفات وزمزم، ولما من ضمن الكذب يأتون بأحد كبارهم سمى البير من مشايخهم ماء زمزم، قل لا هذه أصلا زمزم كلمة كردية، زمزم يعني ايش يؤلف تأليف، حتى يدعي أيضا أن زمزم هذه عندهم قديمة قبل، طبعا هي أصلا زمزم وجبل وعرفات، وهذا الكلام من أين أتوا به؟ لأن هذا كان أصلا شيء، كان شيئا إسلاميا، فأخذوا الأسماء وإيش قال لا دع لا زمزم، نحن هنا باطنية صوفية خرافية، قالوا عندنا هنا زمزم وعندنا عرفات ولا داعي أن تذهبوا هناك، حجوا هنا. مع الأيام قالوا نعم نحن نحج هنا من قديم، من قبل إبراهيم نحن موجودون هنا. فهمت هذا كيف الأمور؟ ولكن طبعا هم لا يستطيعون نفي الإسلام يعني نفي الأصل الإسلامي لعدي بن مسافر، وتجد هناك يرسمون رسومات مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم و إلى آخره، واضح يعني سبحان الله. لكن هم مع هذا يدعون ما يدعون أنهم ديانة قديمة وأنهم كذا، وهذا يبين لك كيف يمكن أن يكون الكذب منشأ من شيء لا أصل له، ويكبر ويعظم ويروج ويصدق ويتبع. هذا الذي حصل، صحيح أليس كذلك؟ عامة الطرق الصوفية مرشحة لمثل هذا، إذا ما تركت من غير إنكار أتباعها مرشحون أن ينتهي بهم الأمر إلى إعلان دين غير الدين. هم في الواقع عامة الطرق الصوفية الذين عندهم الشرك الأكبر، الشرك الصراح والكفر البواح، هم قد فارقوا الدين، صحيح بالمقال الشرك بالله في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته، والشرك وشرك الاتباع و إلى آخره، شرك أكبر كفر أكبر. لكن تسألهم أنتم تنتسبون إلى أي دين، ماذا يقولون؟ مسلمون. عند اليزيدية الأمر تطور، قالوا لا نحن لسنا مسلمين أصلا، أنتم لستم مسلمين، إلى أي شيء تنتسبون؟ قالوا نحن طبعا هم في الأصل هم يزيدية. من أين أتت كلمة يزيدية؟ من غلو لهم في مسألة، وهي ما يتعلق بيزيد بن معاوية، وأتباع والناس في مقابلهم كانوا يقولون لهم أنتم يزيديون لغلوهم في حب يزيد بن معاوية، ولهذا الغلو وكيف كان سنتكلم عن هذا. فأخذ قال طيب نحن يزيديون، قال نحن يزيديون، عرف يزيديون. بعد قليل قال أنتم يزيديون، أنا نحن يزيديون، ومخطوطاتهم إلى وقت قريب مكتوبون عليها فلان ابن فلان اليزيدي، ويتكلم يقول يزيدي، إلى الآن بعضهم حتى يتكلم يقول يزيدي، واضح. لما أصال الأمر قال لا يزيد، ليس يزيد ابن معاوي، هذا نحن أصلا منسبون إلى يزدان، إلى إيزي. من يزدان؟ من إيزي؟ ها؟ هذا الإلهنا، إلههم يعني، فهمت هذا؟ ويذكر بعض المسلمين كهذا الكاتب، وهو كاتب كردي اسمه آزاد سعيد سمه، في كتابه اليزيدية من خلال نصوصها المقدسة، وهو قد زار المعابدهم وأجرى حوارات مع مشايخهم وكبارهم، فمما يذكره يقول لقد زرت مرقد الشيخ عدي بن مسافر عدة مرات، هذا الذي هو المكان المقدس في لالش، وهناك قبر يقع في الجهة اليسرى من الباب الرئيسي لحرم المرقد، ويعتقد بعض اليزيديين أنه قبر يزيد بن معاوية، فكنت أسأل الكثير منهم عن صاحب هذا القبر، فكان بعضهم يقول لي إنه قبر يزيد، وبعضهم الآخر يقول إنه قبر إيزي، أفلا يدل ذلك على أن إيزي ويزيد هما شخص واحد؟ ثم إنه لو كان إيزي يعني الله سبحانه، فكيف يموت ويقبر في لالش؟ يعني ويقول أصل أمرهم، ويقول حوله يقول يزدان إيزي، بعضهم قال لا هذه يزيدية نسبة إلى يزد، مدينة يزد في إيران، بعض إيش إلى آخره، لكنهم في الحقيقة نسبة إلى يزيد بن معاوية، واضح؟ طيب وهم إلى الآن معظمون مقدسون ليزيد بن معاوية، وطبعا يبرئونه من كل سوء ومن كل تهمة، ولهذا ظل بعضهم يطلق على المسلمين الذين لا يقبلون معتقدهم في يزيد، يقول هؤلاء حسينيون، نسبة إلى من؟ نسبة إلى الحسين. والعجيب أن هؤلاء الذين هم أصلا مقدسون ليزيد بن معاوية، الشيعة الآن في العراق قد يصدر من بعضهم التباكي عليهم، أو يصدر منهم التباكي عليهم، وانظر إلى الدواعش وما فعلوا بهم، وعرفت هذا، وهم في الحقيقة يزيدية، لا هو نحن أتباع يزيد ونحن على ونحن الذين نمثل يزيد صحيح. إذن ابتداء قلنا هؤلاء ماذا يعني بنوع إشارة ماذا يقولون عن إله أو عن رب أو ما إلى ذلك. مشهور بين بعض الناس أن اليزيدية عبدة الشيطان، فلا هذا الكلام صحيح؟ طبعا سيأتي بيان أنهم في النهاية وإن كانوا لا يدعون ابتداء أن الشيطان إله إلا أنهم في الواقع يعبدون الشيطان ويؤلهونه ويجعلون له يعني إلهية وربوبية في واقع الأمر. عرفت هذا؟ هم أصل عقيدتهم في هذا ماذا؟ أنهم يقولون إن الله خلق ملائكة سبعة، منهم الملك عزازيل. طبعا عزازيل معروف، وحتى في كتب اليهود والنصارى القصة مذكورة، وعزازيل وما إلى ذلك. من عزازيل؟ عزازيل هو إبليس. فيقولون كان هذا الملك الذي هو عزازيل كان أحسن وأفضل وأعبد الملائكة، فالله تعالى عما يقولون أراد أن يختبر الملائكة فأمرهم أن يسجدوا لآدم أو يعني يسجدوا لغيره، فكل الملائكة سجدوا إلا إبليس، هو كان فطنا وفاهما أن الله يختبر. طبعا هم هكذا يدعون حتى يفلسفوا المسألة، فهم أن الله يختبرهم فقال له أنت أمرتنا ألا نسجد لأحد سواك، فلأجل هذا عظمه الله وقدمه وسماه طاووس الملائكة، هذا بالتعبيرنا العربي، وإلا فهم بنطقهم يقولون طاووس ملك. وبعضهم أيضا أراد أن يفلسف قال لا، لأن كلمة طاووس تاو في الكردية تعني الشمس ووسي كذا. ثم هم في معبد عدي بن مسافر هناك الصور وضعوا قماشا عليه صورة الطاووس. أنت معي؟ هذا الطاو ووسي يبين لك أنهم كذابون، يكذبون على الناس حتى لا يبينوا حقيقة ما يعتقدون. ومن قبل كانوا أكثر إخفاء، السنوات الأخيرة الإعلام والتصوير والانتشار جعلهم يفعلون. لهذا هذا الكاتب وهو كاتب مسلم طبعا فيقول أما العذر الآخر الذي يمكن أن يلتمس لأولئك الباحثين، بعض الباحثين معلوماتهم ليست دقيقة حول اليزيدية، فهو أنه لم يكن يتسنى للباحثين قبل فترة إجراء اللقاءات مع اليزيديين والتباحث معهم حول أمورهم الدينية بسهولة، ولا سيما الأسئلة الحساسة مثل السؤال عن موقفهم تجاه الشيطان. هذا تسأله مجرد تسأله عن الشيطان حلال عنده قتلك، تذكر له اسم الشيطان كلمة شيطان يقتلك. فهمت هذا؟ لأنهم يعتقدون هذا أن إبليس عزازيل هو الطاووس الملائكة ويملك ضرا ونفعا وتصرفا وأمورا، ولهذا يتوجهون إليه على الأقل من باب ماذا؟ من باب التوسط، من باب الوساطة، فيملك ويتصرف. تفهم؟ عدي بن مسافر مؤله، يزيد بن معاوية مؤله. عرفت؟ يقول فقد قال لي البير جعفو من رجال دينهم بعدما انتهينا من اللقاء انه لو حاول احد المسلمين ان يتباحث مع يزيدي حول هذه الامور وعلم به اليزيديون الاخرون لتعرض كلاهما المسلم واليزيدي الذي حاور المسلم الى القتل. فهمت هذا؟ يعني قلت في الاصل ده يقتل. عرفت؟ طيب بعضهم يقول لا، هم يعتقدون وجود شيطان ثاني اسمه ديو، وهذا الشيطان يقولون هذا الذي وسوس، لكن نحن الشيطان هذا يعني ايش ينظر في شيطان جيد وشيطان وسوس، لكن الشيطان الذي هو عزازيل الذي أبى أن يسجد، هذا الذي نعرفه ويعرفه اليهود والنصارى وغيرهم أنه هو من؟ هو الشيطان. ولهذا هم يرفضون ذكر لفظة شيطان، لأن طاووس الملائكة هذا الذي نسبه نقول لعنه الله، وهو عندهم من؟ هو عندهم إلى مؤله في النهاية. وهنا التدقيق، أن التدقيق ما هو؟ أنه لا يعتقدون أنه هو الإله أصلا، لكنهم في الواقع ماذا؟ يجعلونه معبودا أيضا، وينسبون له ربوبية وأمورا. هنا التدقيق، حتى لا، لأنهم لما تقول هم يعبدون الشيطان أو إلههم الشيطان بدون التنبيه، يقول لا نحن نعبد الله سبحانه وتعالى ويمثل. نعم تعتقدون، لكن من دون الله؟ عزازين الشيطان وعدي بن مسافر ويزيد بن معاوية إلى آخره. طيب إن شاء الله في المجلس القادم سيكون حول انتسابهم إلى يزيد، وحول أصل لفظ اليزيدية، وحول عقيدتهم في يزيد، وشيء مما يتعلق بهذا. لكن قبل أن أنهي هذا الكلام أو أنهي الكلام هذه الليلة، أقرأ بعض كلام العلماء، لأن للعلماء كلاما كثيرا، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في أكثر من محل حول عدي بن مسافر، وأثنى عليه في بعض المحال ومدحه جدا في نفسه وما إلى ذلك. لكن حتى يعني حتى يكون عندنا فهم وتصور كيف كان الأمر وإلى أي شيء صار. فمثلا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وهو قد ترجم للشيخ عدي بن مسافر، فقال الشيخ عدي، وهذا في وفيات سنة 55 و500، المشهور أنه توفي سنة 57 و500، لكن الحافظ ابن كثير ومن وافقه ترجم له في وفيات 55 و500. قال الشيخ عدي بن مسافر ابن إسماعيل ابن موسى ابن مروان ابن الحسن ابن مروان الهكاري، طبعا هذا النسب يقولون انتسابه إلى مروان ابن الحكم في النهاية، وشيخ الإسلام كذب هذا وقال هذا كذب قطعا، فإنه يمتنع أن يكون بينه وبين مروان ابن الحكم 5 أنفس. هذا في مجموع الفتاوى في المجلد 11 في الصحيفة 5 بعد 100. طيب يقول شيخ الطائفة العدوية، هذه الطائفة العدوية التي صارت من؟ صارت هؤلاء الفقراء الكفارة الذين هم في زماننا هذا. أصلهم من البقاع، تعرفون سهل البقاع في لبنان، غربية دمشق، من قرية بيت نار، ثم دخل إلى بغداد فاجتمع فيها بالشيخ عبد القادر يعني الجيلاني، والشيخ حماد الدباس، والشيخ عقيل المنبجي، وأبي الوفا الحلواني، وأبي النجيب السهروردي، وغيرهم ممن إيش هم ممن ينسبون إلى التصوف وما إلى ذلك. ثم انفرد عن الناس وتخلى بجبل هكار، هذا الذي ولذا ينسب إليه قال إيش الهكاري، وبنى له هناك زاوية. طبعا هذا أنت تجد في مثل هذا يعني مسلكا على الأقل فيه مخالفة، إذا قلنا وفرضنا أنه كانت عقيدته سليمة في مختلف الجوانب، وكان عابدا وزاهدا وكما يذكر مترجموه، فإنه على الأقل قد نلمح في هذا مسلكا فيه ماذا؟ مخالفة. قد أنا أقول إيش، واعتقده أهل تلك الناحية اعتقادا بليغا. أي ناحية؟ هذه الناحية التي فيها اليزيديون اليوم، حتى أن منهم من يغلو غلوا كثيرا منكرا، ومنهم من يجعله إلها أو شريكا، وهذا اعتقاد فاحش يؤدي إلى الخروج من الدين جملة. إذن هذا بدأ الأمر أنهم يعتقدون هكذا بدون أن يستعلنوا بما صاروا يجزمون به الآن، يعني يبدأ الأمر شيئا فشيئا. مات في هذه السنة بزاويته وله 70 سنة رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية في الموضع الذي أشرت إليه من مجموع الفتاوى في المجلد 11 قال والشيخ عدي بن مسافر بن صخر كان رجلا صالحا وله أتباع صالحون، ومن أصحابه من فيه غلو عظيم يبلغ بهم غليظ الكفر. يبلغ بهم غليظة الكفر. وقد رأيت جزءا أتى بيد أتباعه فيه نسبه وسلسلة طريقه فرأيت كلاهما مضطربة. طيب ثم ذكر الكلام على نسبه وذكر الكلام على لبس خرقة التصوف وبين كذب هذا وكذب الإسناد بلبس الخرقة الذي يذكرونه له، ولا يصح شيء في لبس الخرقة لا عنه ولا لا عن علي ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر بن الخطاب، ولا لا يصح شيء من هذا كله مهما حاول يعني ليش الخرافيون والصوفيون أن يؤلفوا في هذا في نصرة هذا الباطل، كمثل أحمد الغماري الذي ألف كتابا في هذا سماه البرهان الجلي على صحة انتساب الصوفية لعلي والرد على ابن تيمية الحنبلي، يريد فيه تثبيت شأن الخرقة أيضا، وكما فعل السيوطي ورسالته في الحاوي في حاويه اتحاف الفرقة برفو الخرقة، لكنه لم يستطع رفو الخرقة، والخرقة ما زالت وإيش ما زالت منخرقة. طيب والسيوطي لا تستغرب، السيوطي كان صوفيا خرافيا يعني حتى النخاع نسأل الله العافية. يقول شيخ الإسلام ثم ذكروا بعد هذا عقيدته وقالوا هذه عقيدة السنة من إملاء الشيخ عدي، والعقيدة من كتاب التبصرة للشيخ أبي الفرج المقدسي الشيرازي، وكتابه التبصرة قد طبع مطبوع بألفاظه نقل المسطرة، لكن حذفوا منها تسمية المخالفين وأقوالهم أو تسمية المخالفين وأقوالهم، وذكروا ما ذكره من الأدلة وزادوا فيها من ذكر يزيد وغيره أشياء لم يقلها الشيخ أبو الفرج، وفيها أحاديث موضوعة وقال في آخرها هذا فهذا اعتقادنا وما نقلناه عن مشايخنا، نقله جبرائيل عن الله، ونقله النبي صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل، ونقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى من سماه اللالكائي في أول كتاب شرح أصول السنة، كما ذكروا أن هذا أملاه الشيخ عدي من حفظه وأمر بكتابته، ورووا ذلك بالسماع من الشيخ حسن بن عدي بن أبي البركات بسماعه من والده عدي بن أبي البركات بن صخر بن مسافر، وهو عدي يعني عدي بن مسافر. يعني هذا يبين لك أن العقيدة التي كان هؤلاء العدوية في البداية يروجونها في أصلها في جملتها كانت العقيدة التي تنسب إلى أهل السنة والجماعة، حتى بالمعنى الأخص بما عند اللالكائي وبعض الحنابلة كأبي الفرج الشيرازي المقدس وما إلى ذلك، لكن هم زادوا فيها أمورا. طبعا الخلاف في يزيد كان موجودا في كان خلاف فيه موجودا في تلك الفترة خصوصا بين الحنابلة، فالظاهر أنهم أخذوا القول الذي فيه الدفاع والإفراط في الدفاع عن يزيد، لأن الواقع أن الذين ينتسبون إلى السنة اختلفوا في الموقف من يزيد، بعضهم وصل به الأمر إلى أن كفر ويعني ينتسب إلى السنة ليس رافضيا، ممن له كلام في هذا أو ما يعني يصل إليه الآلوسي مثلا صاحب روح المعاني في روح المعاني، هذا ممن ينتسب إلى السنة وله ردود على الرافضة وإلى آخره، حتى بعضهم حصل على رسالة على عالمية في جهود أبي الثناء الآلوسي في الرد على الرافضة. فهمت هذا أيها الأخ النائم؟ وبعضهم دافع عنه ونفى أنه مثلا شارك في قتل الحسين أو أمر بقتل الحسين أو رضي بقتل الحسين، وبالغ في الدفاع حتى قرر أنه لا بد أن يحب ولا بد أن يدعى له وأن يترحم عليه، حتى ذكروا امتحان الناس بهذا أنه يمتحن به يزيد بن معاوية رحمهما الله، هكذا يذكرون. طبعا الموقف الصحيح الوسط بين هؤلاء وهؤلاء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، لكن هم أخذ البداية أنهم أخذوا هذه النقطة ولم تكن صحيحة ثم غلوا فيها. وهذه بالمناسبة سيكون لنا عندها وقفة مهمة جدا، كيف أن شيئا ما يكون في الشريعة لابد أن يعطى قسطه أولا، ثانيا ألا يغلى فيه، ثالثا المسألة التي فيها اختلاف ومحل للاجتهاد لابد أن يحرر القول فيها قدر المستطاع، وألا يساق الناس للتعصب إلى قول ما فيها، رابعا من يخالف في المسائل التي فيها احتمال للاجتهاد والأخذ والرد بين أهل السنة والجماعة فلا ينبغي أن يخرج في الرد عليه عن الحد المشروع. هذه كلها أمور ترتبط بهذه النقطة، ولعلنا سنتكلم فيها بشيء من التفصيل إن شاء الله. فالذي يفهم الذي ذكرته الآن في هذا الوقت يفهم كيف أنه لا بد أن يهتم بالتوحيد وبيانه، ولا بد أن يهتم ببيان العقيدة الصحيحة عموما، ولا بد أن يعتنى بتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يغلى في أحد لا في شخصه ونفسه وكراماته وبركاته وما إلى ذلك، ولا في مصنفاته أو آرائه أو كتبه أو أوامره أو نواهيه. لا يجوز أن يغلى في أي شخص لا في هذا الباب ولا في ذاك الباب. والعلماء والأولياء والصلحاء لهم مقامهم المعروف وقدرهم الذي ينبغي أن يكون محفوظا من غير أن يكون مترتبا على هذا خروج عن الموقف الشرعي الذي لابد أن يتخذ. رأيتم؟ لا نقول فقط الفرق تنشأ من هذا الغلو، بل الملل مسألة اختلف فيها الناس في زمان، يزيد بن معاوية ما القول فيه، هذا أفرط وهذا ماذا، وهذا بالغ في الناحية الأخرى، وسأذكر نماذج على هذا حتى من مصنفات في الناحية الأخرى، فهذا تبنى شيئا وأخذ يمتحن الناس به ويوالي ويعادي عليه وتكلم في مخالفيه فيه. يعني لو فرضنا أنه مصيب فكيف تتكلم، لماذا تتكلم في مخالفيك؟ صحيح. يعني الآن عندنا علماء جزموا بسب يزيد، عندنا علماء لم يتوقفوا عن هذا، نحن لا نقول في هؤلاء شرا ولا نقول في هؤلاء شر. صحيح. نعم الذي خرج عن الإطار المتصور الذي يعتبر شرعا هذا نتكلم فيه، لكن هذا خرج عن الإطار وتبنى و صار الأمر مع الأيام ماذا؟ أنه صار ينسب إلى من تعصب له، صار يعبد من تعصب له. يزيد بن معاوية لم يبقى عندهم فقط محنة يمتحنون الناس بها، يعني قل ما رأيك في يزيد بن معاوية، فإذا لم تجب بأنه رجل وولي وصالح ورحمه الله ورضي الله عنه يحكمون عليك بأنك مبتدع وأنك مع الأيام صار يزيد بن معاوية هذا المخلص والذي ينزل من السماء وهو موجود قبل 2000 سنة أصلا لم يكن، وهذا الذي ولد أصلا لم يكن هكذا هو، وهذا أصلا معاوية تزوج امرأة كذا قصة وفرت منه وولدت يزيد في البصرة ولم يعرف أباه فيلم من يريد أن يسمعه يأتي غدا إن شاء الله في الليلة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك، هذا من بيقول من التشويق للمستمعين. الله المستعان. نسأل الله تعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا عليهما، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.